قال جابر وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. الطواغيت كهان في تفسير عمر قال عمر الطواغيت أو الطاغوت ها؟ الشيطان. الطاغوت الشيطان. وهنا قال جابر الطواغيت كهان، وهذا ليس فيه تعارض، لأن عمر فسر الطواغيت ببعض الأفراد وجابر فسر الطواغيت ببعض الأفراد، فالشيطان طاغوت والكاهن طاغوت والساحر طاغوت ومن عبد من دون الله وهو راض طاغوت، فالطاغوت تتناول أفرادا عديدة في كل من تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا تفسير عمر وتفسير جابر ليس بينهما تناقض، لأن هذا فسر الطاغوت ببعض أفراده وجابر فسر أيضا الطاغوت ببعض أفراده. قال الطاغوت الطواغيت كهان، الطواغيت كهان يتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل قبيلة من قبائل العرب واحد، وكان العرب في الجاهلية كل قبيلة تتخذ لها كاهنا يرجعون إليه ويسألونه ويطلبون منه الكهانة أن يتكهن لهم ويخبرهم عن الأمور المغيبة وعن أحوالهم وعن أسفارهم، هل هو سفر ناجح أو غير ناجح، هل هو زواج موفق أو غير موفق، فيرجعون إليه في كل حي واحد، أي في كل قبيلة من قبائلهم واحد من هؤلاء الكهنة يرجعون إليه في أمورهم وأحوالهم واستشاراتهم، يرجعون إلى هؤلاء الكهان. قال يتنزل عليهم الشيطان، والشيطان يتنزل على كل كفار أثيم، يتنزل على هؤلاء المشعوذين وعلى هؤلاء البطالين، يوحي إليهم زخرف القول غرورا فيضلهم ويضل بهم خلقا وأقواما كثيرين.